بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونسأله المزيد من فضله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع: باب ما جاء في النهي عن المثله. والمثله معلومة، وهي التمثيل بالذي يراد قتله من قطع أطرافه مثلا، أو تشويه خلقته، أو بكر بطنه، نعوذ بالله من ذلك، ونحوه. فهذا هو المقصود بالمثلة، فالمثلة قد جاء النهي عنها، وسوف يأتي بإذن الله التفصيل في ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي أبو بكر الملقب ببندار، وقد توفي عام 52 و200. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم البصري الإمام، وقد توفي عام 98 و100، وهو إمام في الحديث وعلم الجرح والتعديل والعلل، وهو رحمه الله معتدل بخلاف زميله يحيى بن سعيد القطان، فإنه متشدد. وعلى يديه وعلى يدي القطان قام علم الجرح والتعديل بعد أن أخذاه عن شعبة، وبداية النقد كما يقول علي بن المديني من البصرة، وقال إن محمد بن سيرين كان أول من نقد أرواة ورجال، يعني بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ثبت في البخاري أن حبيب بن الشهيد حدث محمد بن سيرين بحديث العقيقة عن الحسن البصري عن سمرة، فقال: اذهب وسل الحسن ممن سمع هذا. وكان يقول: ثلاثة كان يحدثون عن كل أحد، يعني انتبهوا لحديثهم ولا تقبلوا كل ما حدثوا به. نعم. وكان أيضا من مذهبه رحمه الله أنه يروي الحديث كما سمعه، وقد نسب إليه أنه لا يرى الرواية بالمعنى، ولذا هو معلوم بقصر الأسانيد رحمه الله، وأيضا بقصر اللفظ، لفظ الخبر. نعم. فهو إمام جليل، أي محمد بن سيرين. فبداية النقد بعد الصحابة تقريبا من محمد بن سيرين، ثم بعد ذلك شعبة الإمام، ثم عن شعبة أخذه القطان وابن مهدي، ثم أخذ عن هؤلاء علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي حفص الفلاس، وانتشر النقد. نعم. وتوفي ابن مهدي 98 و100، وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من تيم الرباب أبو عبد الله الكوفي، وهو إمام جليل، وقد توفي عام 61 و100. نعم. وسفيان الثوري قد يروي عن الضعفاء بخلاف زميل شعبة بن الحجاج، ولكن سفيان الثوري أحفظ. قال عن علقمة بن مرثد وهو الحضرمي، وهو ثقة جليل، قال عن سليمان ابن بغيدة ابن الحصيب الأسلمي، وهو ثقة جليل، هو مع أخيه عبد الله بن بغيدة، كلاهما من الثقات، وحديث عبد الله في الكتب أكثر. قال عن أبيه أي عبد الله أي سليمان بن بغيدة، يقول عن أبيه بغيدة بن الحصيب الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا أي عن أبيه بغيدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه ورضي الله عن باقي الصحابة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله عز وجل للأولين والآخرين هي التزام تقواه والعمل بتقواه جل وعلا، وهو طاعته سبحانه وتعالى والابتعاد عن معصيته، وذلك بأن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بطاعته والابتعاد عن معصيته. فالتقوى كلمة جامعة لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأعمال الصالحة كالعبادة، بل هي رأس العبادة. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث جيشا أوصاهم، يوصي أميرهم بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وهذا يفيد أن القتال والجهاد في الإسلام إنما هو من أجل تحقيق تقوى الله، وليس من أجل الغنائم والكسب، أو ليس من أجل السيطرة وفتح البلاد فقط، لا، وإنما هو من أجل نشر دين الله ونشر الإسلام بين العباد، ومن أجل تحقيق العدل والمساواة بينهم ورفع الظلم عنهم، نعم، وإدخالهم في دين الله سبحانه وتعالى. ومن معه من المسلمين خيرا، فيوصيه بالخير بالمسلمين، يعني إرادة الخير لهم، نعم. ثم يقول لهم أغزوا بسم الله وفي سبيل الله. إذن الغزو هو بالاستعانة بالله، ويكون هذا في سبيل الله وليس كما تقدم من أجل القتل وسفك الدماء ونشر الرعب، وإنما من أجل نشر الخير، وليس كما هو عند الكفار وعند الضلال، وهو السيطرة على الناس والسيطرة على خيرات الشعوب وعلى بلادهم وقتلهم وتشريدهم وأخذ حقوقهم وممتلكاتهم كما هو جاري والحاصل الآن. أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. وهذا طبعا يفيد أنهم إذا لم يقاتلوا فإنهم لا يقاتلون، فإنهم لا يقاتلون، فالمقاتلة مفاعلة، المقاتلة مفاعلة، وسوف يأتينا مزيد لهذا. فمن لم يقاتل لا يقتل، والمقصود هو في كما تقدم الجهاد في الإسلام هو لنشر الخير والدين. فإذا انتشر الخير والدين بدون مقاتلة فهذا هو المراد، وكفى الله المؤمنين القتال. قاتلوا من كفر بالله، إذن القتال يقول لمن يكون لمن كفر بالله، هذا هو الأصل. ولا يقاتل المسلم إلا في حالات خاصة، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن قاتلت هنا تقاتل من أجل أن تفيء وترجع إلى التزام أوامر الله. أغزوا ولا تغلوا. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وهذا أمر محرم بل هو من كبائر الذنوب. ولذا في قصة كوكرة الذي جاءه سهم غرب فمات بسببه، فقال من قال هنيئا له الجنة، فقال كلا، قال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، نعوذ بالله. أخذها من الغلول قبل أن أخذها عفوا من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا غلول، فالغلول كبيرة نعوذ بالله. ولا تغدروا، نهاهم عن الغدر، فالغدر محرم ولا يجوز للإنسان أن يغدر، والغدر هو إعطاء الأمان ثم قتل من أعطي الأمان ومقاتلته أو إعطاءه العهد ثم نقض هذا العهد الذي أعطي، فهذا هو الغدر، فالغدر كبيرة من كبار الذنوب. ثم قال ولا تمثلوا، وهذا هو الشاهد، فالتمثيل في الإسلام منهي عنه، وكما تقدم التمثيل هو قطع أطراف الشخص العدو المقابل الذي يراد قتله، قطع أطرافه أو تشويه وجهه نعوذ بالله أو بكر بطنه، نعم، فهذا هو المقصود بالتمثيل وهذا منهي عنه. ولا تقتلوا وليدا، نعم، فالإسلام جاء بالنهي عن قتل عن التمثيل، هذا أولا. ثانيا جاء عن النهي بقتل الولدان والنساء، فالولدان والنساء لا يقتلوا، نعم، اللهم إلا إذا قاتلوا. وبين أهل العلم خلاف أيضا فيما لو قاتلوا، فمثلا ابن حبيب بن المالكية يقول المرأة حتى لو قاتلت لا تقتل إلا إذا قصدت القتال، إلا إذا قصدت القتل، يقول المرأة إذا قاتلت لا تقتل إلا إذا قصدت القتل. والجمهور يقولون وهو الصحيح أنها إذا قاتلت فإنها تقتل، نعم. ويدل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عندما وقف عليه الصلاة والسلام على امرأة قد قتلت فقال هذه لم تكن لتقاتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا من لم يقاتل فلا يقاتل، ولذا جاء النهي عن قتل النساء والولدان لأنهم في الأصل لا يقاتلون. وأيضا العسيف يعني الخادم، وأيضا الشيخ الفاني، وأيضا من كان في الصوامع، فهؤلاء لا يقاتلون لأنهم لا يقاتلون في الأصل، لأنهم لا يقاتلون في الأصل. وقد جاءت بهذا النصوص، نعم. وقبل أن نذكر هذه النصوص نذكر أيضا أشياء أخرى. أيضا مما جاء النهي عنه هو أيضا عدم التحريق وعدم التخريب، نعم، إلا لمصلحة وسبب، إلا لمصلحة وسبب. فالأصل التخريب والتحريق، الأصل هذا ممنوع إلا لمصلحة وسبب. وأيضا جاء انتبه، نعم عبد الرحمن، وأيضا جاء النهي أيضا عن قطع الأشجار، نعم، فكما جاء في بعض الآثار. فالأصل في الجهاد، الجهاد في الإسلام لنشر الخير ولنشر العدل، ولذا اعترف بعض الكفار قال ليس هناك يعني أرحم من المسلمين من الخلق ومن البشر، ليس هناك أحد أرحم من المسلمين أو كلمة نحوها. نعم، وفتوحاتهم وتاريخهم في ذلك معلوم ومدون. نعم، فهم لا يغدرون، لا يمثلون، لا يخربون، الأصل أنهم لا يقاتلون إلا من قاتل. نعم، وأنهم إذا أعطوا العهد لا ينقضون هذا العهد. ولذا دخل عندي مصري من القبط وأظنه قسيسا، من خلال كلامي معه يعني عنده علم بدينه المحرف، فكان يثني على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لأن حرر القبط من الرومان وظلمهم، حرر القبط في مصر من الرومان ومن ظلمهم. نعم، ومعلوم ماذا كان يفعل كسرى في رعيته وشعبه، ومعلوم أيضا الرومان ونعم الروم الذي نعم ماذا كانوا يفعلون. نعم، فالإسلام جاء بنشر الخير والعدل. نعم، فكل هذه الأشياء قد جاء في الأصل النهي عنها أو جاء ما يدل على ذلك. ولذا في تبويب مجد الدين ابن تيمية في كتابه المنتقى في الأحكام قال باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة أو مصلحة. وتبويبات مجد الدين ابن تيمية تبويبات دقيقة، ولذا هذا الكتاب كتاب عظيم في الأحكام. ثم ذكر حديث صفوان بن عسال، نعم، وهو بنحو حديث بريدة بن الحصيب قال سيروا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، رواه أحمد وابن ماجه. قال وعن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما، ومنهم حبار بن الأسود قبل أن يسلم، قال فأحرقوهما بالنار. ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا يعني بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، يعني بدون التحريق بالنار. ولذا عندما حرق علي رضي الله عنه كما في البخاري من حديث عكرمة حرق الغالية الذين عبدوه نعوذ بالله، وقال قولة المشهورة لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر هو مولاه، وخدل خديد في شوارع الكوفة وسكك في سكك الكوفة، خدل خديد في سكك الكوفة واستتابهم فلم يتوبوا فألقاهم في النار نعوذ بالله. قال ابن عباس لو أنا لم أفعل ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يعلم بهذا الحديث. نعم، فالتحريق ما يجوز، مع أن حبار بن الأسود ماذا فعل عندما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن زينب كانت حامل وركبت دابتها منطلقة ومهاجرة إلى الله حتى تلحق بأبيها عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فركبت الدابة فجاء حبار بن الأسود ونخس الجمل وهي حامل رضي الله عنها، فسقطت وأسقطت ومرضت من هذه النخسة، يعني هذا لا شك عمل عظيم نعوذ بالله من ذلك، امرأة مسكينة قد خرجت مهاجرة بإذن من زوجها أبو العاص بن الربيع قبل أن يسلم. نعم، فأعطاها الجمل وأركبها وخرجت، فجاء هبار ونخس الجمل حتى أسقطت عليكم السلام، ومرضت بسبب ذلك. ومع ذلك كل عليه الصلاة والسلام نهى بعد ذلك، نهى عن التحريق بالنار، وقال لا يعذب بها إلا الله. نعم، فالتحريق بالنار هذا أمر محرم في الإسلام، وهذا ليس خاصا ببني آدم بل حتى الحيوان. نعم، والأصل حتى الأشجار إلا كما سوف يأتي لمصلحة. نعم، قال فإن وجدتموهما فاقتلوهما، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه. قال وعن يحيى بن سعيد الأنصاري بن قيس الأنصاري وهو تابعي صغير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، هذا طبعا منقطع، بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية، ويزيد كما قال الذهبي يزيد بن أبي سفيان ليس يزيد بن معاوية، يزيد بن أبي سفيان يقول كان أفضل من أخيه معاوية رضي الله تعالى عن الجميع وعن أبيهما. نعم، فبعهد الصديق ولي يزيد بن أبي سفيان إلا أن توفي في عهد عمر فجعل بدله معاوية. قال وكان يزيد أميرا ربع من تلك الأربع، لأن قد أرسل أربعة أمراء منهم يزيد إلى الشام، فقال إني موصيك بعشر خلال، لا تقتل امرأة ولا صبيا هذا الثاني، ولا كبيرا هرما هذا الثالث، ولا تقطع شجرا مثمرا هذا الرابع، ولا تخربن عامرا هذا الخامس، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله. وأما القتل بدون أو الذبح بدون الأكل فهذا لا يجوز. نعم، وتعلمون ما جاء في البخاري في قصة المرأة التي دخلت النار بسبب هرة، وأيضا في البخاري عكس ذلك المرأة التي البغي الزانية التي دخلت الجنة أيضا بسبب كلب وجدته يلهث من العطش فقامت وسقته فشكر الله صنيعها فأدخلها الجنة. فعكر الشاة والبعير وسائر الحيوان بدون سبب هذا لا يجوز. نعم، إلا الحيوانات العادية المفترسة. قال إلا لمأكله، ولا تغرقن نحلا ولا تحرقه. وتعلمون ما جاء في مسلم في قصة النبي الذي عندما قرصته نملة فأمر بجهازه، ثم أمر جهازا يرفع، ثم أمر بحرق بيت النمل، فأوحي إليه هل نملة واحدة؟ نعم، وهو نبي من الأنبياء، وهذا نمل ما قيمته، لكن نعم له عند الله جل وعلا أمة من الأمم تسبح الله، فقال هل نملة، فهذا في نمل لا يجوز، هذا في نمل. نعم، قال ولا تغلل ولا تجبن، رواه مالك في الموطأ عنه عن يحيى بن سعيد. نعم، وقال أيضا مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل. قال عن ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، رواه الجماعة إلا النسائي. قالوا عن رياح بن ربيع، وقيل رباح، وبعضهم رجح رباحا، أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رياح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت بعضهم رجح رباح، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة، طبعا والبخاري اختار رباح، على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها وهم يتعجبون من خلقها، حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فأفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ إذن الذي لا يقاتل لا يقتل ولا يقاتل، الذي لا يقاتل لا يقاتل. فقال لأحدهم: الحق خالدا، فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفا. العسيف من العسف، الخدم والمماليك، لأنهم يعسفون من قبل من يملكهم ويعملون عنده. قال: رواه أحمد وأبو داود، وإسناده قلت وإسناده قوي. وعن أنس أن رسول وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، رواه أبو داود. وهذا لا يصح، هذا إسناده ضعيف. قال: وعن ابن عباس كان رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله، تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. وهذا أيضا لا يصح، ولكن ما تقدم يدل على المعنى الذي جاء في هذا. أصحاب الصوامع في الأصل لا يقاتلون. نعم. فإذا هؤلاء كما تقدم منهي عنهم. نأتي إلى المثلة، وقبل أن نأتي للمثلة نأتي لكلام أبي عيسى. قال: وفي الحديث قصة. من شأن وعادة الترمذي أنه يختصر الحديث ويختصر على موضع الشاهد. نعم، فالحديث أطول من هذا. نعم، فذكر موضع الشاهد منه. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وشداد بن أوس، سوف يأتي حديث شداد بن أوس، وعمران بن حسين وأنس وسمرة والمغيرة أي بن شعبة ويعلى بن مرة وأبي أيوب أي الأنصاري. قال: حديث بريدة حديث حسن صحيح، وإسناد بعيسى إسناد صحيح مشهور، وقد خرجه الإمام مسلم، وخرجه أيضا النسائي في الكبرى، وأيضا ابن ماجة، وهو أيضا ممن خرج الإمام أحمد في المسند، وصححه ابن حبان، وسوف يأتي أيضا عند أبي عيسى في موضع آخر. قال: وكره أهل العلم المثلة. ومعنى كره هنا أي الكراهة التحريم لا كراهة التنزيه. وبعض أهل العلم يجعل الكراهة ثلاثة أقسام، لعل إسلام السلطان وإسلام المنصور ينتبهون. بعض أهل العلم يجعل الكراهة ثلاثة أقسام: كراهة التحريم وكراهة التنزيه وكراهة من باب الأولى. نعم. قال حدثنا أحمد بن مليع وهو البغوي وهو ثقة حافظ له مسند في عام 44 و200. قال حدثنا هشيم أي بن بشير الواسطي الحافظ من شيوخ الإمام أحمد توفي عام 83 و100، خرج له الجماعة. قال أخبرنا خالد وهو خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري وهو ثقة جليل وحديثه القديم أقوى لأن تغير بعض الشيء. قال عن أبي قلابة وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة عالم جليل بصري، خرج له الجماعة. وقد أقام بالشام مدة كما أقام خالد أيضا بالشام مدة وهما بصريان. وأبو قلابة في سنة 100 أو نحوها أو 400. قال عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث الصنعاني وهو شراحيل بن آدة، أبو الأشعث الصنعاني وهو ثقة من كبار التابعين، حضر فتح دمشق. قال عن شداد بن أوس الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. انظروا إلى هذه الكلمة الجامعة، لو أن الناس أخذوا فقط بهذه الكلمة إن الله كتب الإحسان على كل شيء لاستقامت أمورهم ولسعدوا في دينهم ودنياهم. نعم، حتى الكفر لو أنهم أخذوا بهذه الكلمة فقط فأحسنوا في دينهم فدخلوا الإسلام وأحسنوا فيما يتعلق بأخلاقهم وفي آدابهم ومعاملاتهم وجميع أمور دنياهم لسعدت البشرية. انظر إلى هذه الكلمة الجامعة. نعم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذه منتزعة من القرآن العظيم، إن الله يأمركم بالإحسان. نعم، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. نعم، فهذه ممتزعة من القرآن العظيم، إن الله كتب الإحسان على بعض الشيء ولا على كل شيء؟ على كل شيء. نعم، حتى في الأمور التي قد تحتاج يعني إلى شدة وقوة أيضا مأمور الإنسان بها بالإحسان. قال الله تعالى واهجرهم هجرا جميلا. شوف، حتى الهجر يعني أنت الآن تريد أن تهجر، هذا قد فعل ما يوجب الهجر، هذا قد فعل ما يوجب هجرانه من رجل أو امرأة، ومع ذلك واهجرهم هجرا جميلا. وقال أيضا عند الطلاق أو تسريح بإحسان، فأمر حتى أنت الآن تطلق، أمر أنك إذا سرحت أن يكون التسريح بالإحسان. وقال أيضا فاصبر صبرا جميلا، وقولوا للناس حسنا. فانظر إلى هذه الكلمات الجميلة فكيف بتطبيقها؟ أنت إذا سمعت كلاما جميلا قلبك ماذا يحصل له؟ ينشرح ونفسك ترتاح من سماع الكلام الجميل. نعم، فكيف إذا طبقت هذا الكلام الجميل؟ نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكيف أنت إذا طبقت هذا الكلام الجميل؟ نعم. ثم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني حتى في القتل. قد يقول قائل القتل كيف يحسن الإنسان فيه وهو قتل؟ نعم أحسن، لا تمثل لا تعذب في القتل، نعم، وإنما اقتله قتلا بحيث يعني يؤدي إلى إزهاق نفسه وبدون تعذيب له. ولذا الأصل في الإسلام القتل بالسيف، نعم. فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، حتى في الذبح. ولعل أبو البراء ينتبه، جاء في بعض الروايات يقول عياض وهي الأكثر في مسلم فأحسنوا الذبح بالفتح وبدون الهاء. ثم كيف نحسن الذبح؟ قال وليحد أحدكم شفرته حتى لا يكون هناك تعذيب للحيوان المذبوح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، نعم، حتى في أثناء الذبح أنت مطلوب منك أن تريح الذبيحة، حتى في أثناء القتل مطلوب منك أن تحسن في القتل. فانظر إلى جمال هذا الحديث وإلى هذه القاعدة العظيمة التي ينبغي علينا جميعا أن نجعلها منهج حياة لنا، نعم. قال هذا حديث حسن صحيح، نعم، هذا الحديث رواته كلهم ثقات مشاهير، وقد خرجه أيضا الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأيضا أحمد في مسنده وصححه ابن حبان. قال وأبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة، نعم. إذن المثل منهي عنها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أولا نهى عنها لعينها، قال ولا تمثلوا، ثانيا أمر بالإحسان، والتمثيل ضد ماذا؟ الإحسان. ثالثا قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وهذا ضد التمثيل. وقال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهذا ضد التمثيل، نعم. ثم بيّن قال وليحد أحدكم شفرته وليروح ذبيحته، فكل هذه تدل على النهي عن التمثيل، نعم، فالتمثيل منهي عنه. متى يجوز التمثيل؟ لا يجوز التمثيل والله أعلم إلا على سبيل القصاص، سبيل المماثلة، يعني إذا كان القاتل قد فعل ذلك أو جيش العدو قد مثلوا، فهنا نعم على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. ولذا في حديث أنس في الصحيحين في قصة اليهودي الذي غض رأس الجارية، أمر بأن يغض رأسه بين حجرين، ما أمر بقتله بالسيف صلى الله عليه وسلم. حديث أنس الذي في الصحيحين الآخر في قصة العرنيين، نعم، وهم الأقرب من عرينة تيم الرباب، نعم، ولا زالت منازلهم في الصمان، نعم. فهؤلاء يعني أربعة ثمانية الرواة اختلفوا، أربعة من عقل وأربعة من عرينة، وبعضهم كلهم من عرينة. عقل وعرينة أبناء عم، عقل وعرينة أبناء عم، والآن عقل داخلين في تميم، عقل الآن داخلين في تميم، وهم عرينة وعقل أبناء عم. ولذا الرواة اختلفوا من عرينة من عقل، هم أبناء عم، نعم. يعني ليس هذا اختلافا في الحديث أو اختلافا كبيرا. نعم. عقيل الآن داخلين في سبيع بخلاف عقل في تميم. نعم. فهؤلاء أمر عليه الصلاة والسلام بسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وإلقاهم في الحوة، لأنهم قد سملوا عين الراعي وارتدوا وسرقوا، نعم، وقتلوا الراعي وسملوا عينه، نعم. فإذا التمثيل هذا يكون على سبيل المقابلة، سواء كان في قتال الأعداء أو في قصاص شخص قد فعل ذلك، فهنا يفعل به كما فعل. نعم. قال: باب ما جاء في دية الجنين. الجنين طبعا هو الذي في بطن أمه، وسمي جنينا لأنه مجن في بطن أمه مستتر، نعم، وسمي الجن بالجن لأنهم مستترين عن الناس، نعم. هذا إذا سقط الجنين بسبب اعتداء فيه دية، فيه دية، نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وهو ثقة جليل، ثقة ثبت، له تصانيف، ثقة عالم، توفي عام 42 و200. قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 400. قال: حدثنا شعبة الإمام، طبعا تكلم في رواية وهب بن جرير، والصواب أنه مقدم في شعبة، الصواب أنه مقدم في شعبة، وقد أجبت عن هذا الطعن الذي طعن في رواية وهب بن جرير عن شعبة في غير هالموضوع أو في غير هالمكان. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، وشعبة إمام جليل، توفي عام 60 و100، واسطي نزل البصرة. قال: عن منصور هو بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 32 و100. قال: عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، وهو من كبار علماء هذه الأمة، وإذا ذكر في كتب الحديث والفقه، كتب الفقه التي تذكر الخلاف، هذا قول إبراهيم يعني النخعي، وتوفي سنة 96. وعندنا إبراهيم بن يزيد التيمي، وهو في نفس طبقته، وإبراهيم بن يزيد التيمي المشهور، مشهور بالعبادة، وهذا مشهور بالفقه. قال: عن عبيد بن نضلة، وهو ثقة، قال: عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن امرأتين كانتا ضرتين، يعني تحت رجل واحد، فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط، فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة. الغرة الأصل بياض في جبهة الفرس، غرة عبدا أو أمة، يعني دية هذا الجنين هو عبد أو أمة، عبد يعني ذكر أو أمة أنثى، أو ما يساوي قيمة هذا العبد أو الأمة. وجعله على عصبة المرأة، عصبة المرأة التي تلتقي معهم في الأباء والجدود أبناء العم. قال الحسن أي بن علي الخلال: وحدثنا زيد بن الحباب العكلي، وهو صدوق له بعض الأوهام، رحل في الحديث كثيرا. قال عن سفيان وهو الثوري عن منصور بهذا الحديث، قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم، رواته كلهم ثقات، وإسناده متصل، ومتنه مستقيم، فهو حديث صحيح، وقد خرجه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه وأحمد وصحاب بن حبان. قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي، وهو ثقة، توفي عام 49 و200. طبعا الحافظ قال عنه صدوق، وراجح أنه ثقة، فقد وثقه النسائي في رواية، ووثق أيضا الخطيب البغدادي، ووثقه أيضا، وذكر ابن حبان في الثقات، ووثق أيضا غيرهم. قال النسائي في رواية أخرى: لا بأس به. وقد تقدم أن كثيرا ما يقول النسائي عن راوي ثقة، ويقول عنه في رواية أخرى ماذا؟ لا بأس به. فهذا يفيد، والله أعلم، أن ثقة تساوي عند ماذا؟ نعم، أن لا بأس به تساوي عنده ثقة. نعم. وأما أبو حاتم الرازي فقال صدوق. وقد علم من أبي حاتم رحمه الله أنه قال صدوق عن أناس من كبار الأئمة، فقد قال ذلك عن الشافعي ومسلم الحجاج، نعم، وأبو حفص الفلاس أظن قال عنه صدوق، وهؤلاء كلهم حفاظ أئمة. نعم، فصدوق تساوي عند غيره ثقة وأكثر. فالراجح في علي بن سعيد الكندي الكوفي راجح أنه ثقة. قال: حدثنا ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي، وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة. قال عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق له بعض الأوهام. إذا تتبعت حديثه وجدت يعني كثير منه مستقيم، وتجد أنه قد يروي بالمعنى أحيانا، فهو ليس بالضابط تماما. قال عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري الإمام الفقيه، توفي عام 94 وقيل غير ذلك. وهذه سلسلة: محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. حديثه حسن، حسن صدوق. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال: الذي قضي عليه أن أعطي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك بطل. وفي نسخة يطل كما في رواية أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليقول بقول الشاعر، وفي لفظ: إنما هذا من إخوان الكهان، لأن الكهنة يأتون بكلمات مستوعة، وهذا أتى بكلمات مستوعة يعارض فيها ماذا؟ يعارض فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف؟ كيف؟ هو يبدو أنه قال هذا يعني يريد أن يعني كأنه يستشكل ويستوضح، لكن يعني قول خطأ، وهو صحابي ومن الصحابة رضي الله عنهم، فقال هذا الكلام فيما يظهر على سبيل يعني الاستشكال. نعم، كأنه استشكل هذا، قال يعني مثل هذا في الأصل أنه يطل، لكن يعني بما أنه كأن ظاهر الكلام المعارضة فأنكر عليه الصلاة والسلام فعلا. قال بل فيه قوة عبد أو أمة، والقائل كما جاء في الحديث الأخرى هو حمل بن مالك بن النابغة. نعم، قال وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة الذي تكلم بما تكلم به، نعم، وهو صحابي رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. نعم، لا أدري لماذا لم يصحح أبو عيسى هذا الحديث، وقد جاء هذا الحديث عند البخاري ومسلم من رواية الزهري عن أبي سلمة، ومن رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فمحمد بن عمرو قد توبع. نعم، وقد صحح أبو عيسى عدة حديث بهذه السلسلة. نعم، قد توقف عن حديث أخرى بهذه السلسلة لم يصححها، وهذا مما يدل على أن الترمذي يحتاط كثيرا، وليس كما يقال وما اشتهر أنه متساهل. نعم، حديث صحيح يتوقف أحيانا عن تصحيحها، مثل هذا الحديث الصحيح. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعضهم الغوة عبد أو أمة أو 500 درهم، هذا يعني ما يساوي 500 درهم، وقال بعضهم أو فرس أو بغل. نعم، الأصل أن دية غوة عبد أو أمة أو ما يساويهما. نعم، ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. فهذا الحديث حديث أبي هريرة حديث صحيح، وتقدم أن الزهري قد رواه عن أبي سلمة، وأن سعيد بن المسيب قد رواه عن أبي هريرة، وهو في الصحيحين قد خرجه الشيخان.